الجريب هذه جملة اعتراضية لا صلة لها بقصة بني إسرائيل، وغيره قال له نعم. وروي أن هذا القتيل لما حل وأقبل بقاتله عاد ميتا كما كان، واستدل مالك رحمه الله بهذه النازلة على تجويز قول القتيل وأن تقع معه الخطأ، على تجويز قول المقتول عن المقتول مجازا، يسموها التدمية في الفقه، يسموها التدمية، وهو أن يأتي إنسان على وشك الموت آخر مرضه، سواء كان به جرح أو لم يكن به جرح، فيقول اشهدوا أيها الناس أن دمي عند فلان، إن كان مجروح فيقال قتلني فلان، وإن كان غير مجروح يقول ترى قاتلي هو فلان، أي سبب موتي هو فلان، قد يكون سم أو غيره، هذا يسمى التدمية، فهذه يلحق بالقسامة، كمن وجد بين قوم أعداء أو وجد هذا القتيل وفيه وبقايا من ثيابه ملقية بين أقوام وعرف عن هؤلاء القوم أنهم أعداء لهم، يأتي ورثة القتيل يرفعون إلى الحاكم بدعواهم ويقولون قاتله فلان أو بنو فلان، فليست لهم بينة إلا هذه تسمى لوثا، ويطلب منهم القسامة هم أن يحلفون 50 يمينا. التدمية كذلك مثل هذه، قال مالك التدمية جائزة في هذه القصة، لما اعترضوا عليه أن قصة هذه القصة إنما هي قصة بني إسرائيل وليست شرعا لنا، قال ما شرع في حق الأنبياء ولم يرد ما يعترض عليه في ديننا فهو شرع لنا، لأن الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، يعني اقتدِ هؤلاء، والشاهد أنها أن التدمية أخذ بها مالك رحمه الله. اقرأ بعده. سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم فيما سبق، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ثم قست قلوبكم، ثم وإن هي من حروف العطف كالواو والفاء لكن تختلف عنها، ولفظ إذا عطف ثم أنها تقصد الترتيب، لا بد من الترتيب، ما قبلها سابق لما بعدها، لا كالواو، فقلت جاء زيد عمر ليس بالضروري أن يكون زيدا سابقا لعمر في المجيء، بخلاف لو قلت زيد جاء زيد فعمر دل على أن عمر متأخر لكن قريب من مجيء زيد، وإذا قلت جاء زيد ثم عمر دل على أن عمر متأخر في المجيء، ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، لكن أحيانا لا تأتي بهذا المعنى، تأتي بالترتيب بمعنى آخر غير التراخي، تأتي للاستبعاد، تقول لفلان حصل منه شيء ثم أنت تفعل هذا الشيء، تقرره فعلت كذا وفعلت كذا وما قررته فيه أمر هين، ثم جئت إلى الأمر الشين الصعب تقول ثم أنت تفعل ذلك، ثم أنت تفعل ذلك لا ليس معناها الترتيب الزماني أنك بعد ذلك فعلت هذا، إنما أردت الاستبعاد، أي مثلك لا يفعل هذا، إنما أردت أن تستبعد منه أن يحصل منه ذلك، هذه بهذا المعنى، ثم قصد قلوبكم ليس معناها أن القسوة إنما حصلت بعد فترة طويلة من إحياء الميت، لا ليس كذلك، ليس هذا المراد. ليس ثم قست أن القسوة حصلت في قلوبهم بعد فترة طويلة بعد مهلة وتراخ، لا ليس المقصد. القصد منه أن يستبعد من رأى هذه الآيات، من رأى هذه الآيات المعجزات، ومنها أن ينتصب قتيل ميت ثم يتكلم ثم يعود مرة ثانية فيبين الوقائع ثم يعود مرة ثانية، ويكون قلبه في غاية القسوة يقول هذا لا، لن يحصل ذلك، أو لا نقبل هذه الشهادة، أو أنه سحرت أبصارنا. فمن فعل ذلك دل على أن قلبه لا يلين للمعجزات ولا يخضع لرحمة الله وليس فيه خشية. ثم قست، ثم هنا للاستبعاد، ترتيب مع استبعاد. بعدما ضربوه فحي الموت، حي الموت الميت ونطق بما انطقه الله به وكشف أمر القتيل مع الآيات المعجزات الباهرات التي مرت، يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد ذلك اسم إشارة، من بعد ذلك، ذلك اسم إشارة، إما يعود لأقرب مذكور وهو الميت الذي انتصب قائما بعد ضربه بجزء من البقرة، أو بعد ذلك بعد الآيات جميعها من رفع نطق الجبل فوق رؤوسهم وإحياء الموتى وإطباق البحر وما إلى ذلك. لأن الله عز وجل قبلها استام الآية السابقة قال كذلك ذلك يريكم الله آياته، هنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد الآيات التي مرت. وقسوة القلب عدم قبوله للوعظ والاعتبار والخشية. الإنسان يميز بين إنسان يمر على مصائب أقوامه ويرى مما حل بهم من يقم الله عز وجل من كوارث، سواء كانت حرائق أو هدم أو غرق، ويرى الموتى والمجذومين والمخذومين والصراخ، ومع ذلك يضحك أو يسر أو لا يهمه، هذا قلبه قاسي. وكذلك من يرى آيات الله الباهرات ويوعد بجنة ونار ويخوف ويوعظ ثم لا يبالي، يستمر المعصية ويجرأ عليها، يقول هذا قلبه قاسي. وقسوة القلب معناه عدم قبوله للخير والوعظ والإرشاد. وصف الله اليهود بهذا الوصف، قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قلنا ثم قست أن ثم ليست بالترتيب الزمني، إنما القصد منهم استبعاد، استبعد أن يحصل لإنسان بعدما رأى هذه الآيات الباهرات أن يحصل منه عدم استعار واعتبار. من بعد ذلك أي من بعد إحياء الموتى وبعد الآيات العظام التي مرت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهذه القلوب كالحجارة، فالكاف حرف تشبيه، وقلنا التشبيه يقتضي مشبه ومشبه به. الله عز وجل شبه القلوب، هي جمع، ما قال قلب واحد، قال قلوب، شبهها بجمع آخر وهي حجارة، ما قال كالحجر. ولا يجوز أن تقول قلوب كالحجر، جائز. لكن إذا قلت قلوب كالحجر قد يكون حجر مفيد وحجر هش وحجر كذا، إذا قلت كالحجارة تختلف أنواع الحجارة، وقسوتهم تختلف باختلاف أنواع الحجارة. لو قلت ثم قست قلوبكم فهي كالحجر، قد يكون حجر معين، فمعنى ذلك أنهم تساووا في صفة هذا الحجر، فقلوبهم ليست متساوية، مختلفة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو هنا الأصل فيها إذا جاءت بين شيئين للتخيير بينه أو للشك، جاء زيد أو عمرو أنت لا تعلم أيهما المجيء، وللتخيير قل كل عنبا أو تفاحا للضيف، فأنت خيرته بين هذه وبين هذه. واضح؟ هنا ليست للشك لأن الله لا يشك، عرفنا هذا؟ كما قال أن الشيخ ليس صحيح وليست للإضراب، لأن بعضهم جعل أو بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. والأصل في حروف المعاني الصحيح أنه لا ينوب بعضها عن بعض، كل واحد له معنى مستقل. فمعنى هنا الصواب في معناها ليست للشك وليست للتخير، إن معناها قريب من معنى قوله سبحانه وتعالى فيما سبق وشرحناه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد، أو كصيب. إن مثلهم كمثل من أوقد نارا في ملية مظلمة فأضاءت ما حوله، ثم أطفأ الله النار وذهب بهذا النور وترك هؤلاء حيرة ظلمات. تشبيه حال المنافقين، حال ظلمهم من حال المنافقين. الصنف الثاني كسحابة أقبلت على قوم فيها رعد وفيها برق وفيها مطر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذه صنف آخر، أنهم كأناس كانوا في مفازة فحلت عليه أو ضلت عليهم سحابة فيها ظلمة شديدة وفيها رعد وفيها صواعق شديدة، فكانوا يضعون أصابعهم خشية هذه الصواعق أن تحرقهم أو تؤذيهم. التمثيل الأول تمثيل من هو منافق ولم يدخل القرآن في قلبه فظل على نفاقه. التمثيل الثاني من كان في قلبه إيمان ونفاق، فتارة يهتدي فيمشي إذا لمع البرق، ثم إذا انطفى عليه البرق وران النفاق على قلبه وقف فيه في مكانه. فمثل الله طائفتين من المنافقين، فهنا للترديد. كذلك الآية في قوله تعالى، كذلك الحرف حرف المعنى هذا في قوله تعالى: أو أشد قسوة. أن من رآهم يتردد بين أمرين، إما أن يقول هؤلاء قلوبهم مثل الحجارة، وآخرون يقول بل قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الصافات أو الصافات عن يونس، سورة الصافات عن يونس عليه السلام، قال: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. الله يعلم عددهم، يعلم كل نسمة وكل ورقة تسقط، فيجمعهم يوم القيامة كلهم آتيه فردا، أحصاهم أعدهم أعدا، ما حد يفوت. الله يعلم كم عدد قوم يونس. إذا علم ذلك ما معنى قوله تعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ معناه أن من رآهم تردد قوله وحيرته بين أن يقول هؤلاء 100,000 أو يزيد عن 100,000، دل على أنهم 100,000 قطعا ويحتمل الزيادة، فترك هذا للرائي. فكذلك هنا للرائي حين يرى تصرفات هؤلاء اليهود يقول عنهم: قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. ففريق يقول: بل قلوبهم أقسى من الحجارة. بعض هذا معنى أو ليست للشك وليست المعنى بل وليست للتخيير، إنما معناها الترديد للرأي حين يراهم، يقول إما كذا إما كذا. ثم بين الله سبحانه وتعالى علا، وهذه العلة لبيان لإظهار شدة قسوة قلوبهم عن قبول الحق. قال الله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن من الحجارة لما، يعني هؤلاء قلوبهم مثل الحجارة، لكن الحجارة فيها بعض منها يتدفق منه أنهار ففيها فتحات، والماء لا يخرج من الحجر إلا إذا لانه. ومن الحجارة ما يشقق فيحصل منه شقوق فيخرج منه ماء، انفجر شيء اتسع. فمن الحجارة ما يتسع فيه الشق والخرق فيخرج الماء منه الأنهار منه بغزارة كما يشاهد في شلالات الجبال وما يشاهد من العيون التي تنبع من بعض الأكمات العالية. فمن الحجارة ما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو رأيت حجرا سقط من جبل لا تقول دون مناسبة، لا تقول هذه ريح أو حركة صوت السيارات أو شدة الحركة في الأسفل، فإنما سقط من خشية الله. فكلمة من خشية الله تعود للجميع أو تعود للأخير. فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فإن منها لما يهبط من خشية الله. يهبط من كلمة من خشية الله جار ومجرور، هذا المتعلق يتعلق بالجميع بالثلاث، يخرج يتفجر منه الأنهار من خشية الله ويخرج منه الماء من خشية الله ويهبط من علم من خشية الله أو هبوطه من علم من خشية الله فقط. الصواب أنه للجميع، وإن منها لما يهبط من خشية الله أي ما يحصل من هذا وهذا وهذا هي من خشية الله. من قال من خشية الله عبارة عن الاستكانة وعبارة عن الاستجابة هذا فيه جمود، لأنه ظن أن الخشية إنما هي للمخلوقين فقط، التسبيح والذكر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم عليه، كان يسلم عليه قبل البعثة وبعد البعثة، كان يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الحجارة قد تتكلم كما تكلمت الذراع المسموم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه سما، أن هذا الذي استضافته اليهودية وضعت فيه سما. إذا كان الحجارة يتكلم فليس بمعجز أن تحصل فيه خشية، لكن من ظن أن الخشية هي متعلقة بالمخلوقين هذا خطور. خشية كل شيء بحسبه، الحجارة تسبح بلسان الله ينطقها لا نعلم كيف هي، لكن تسبيح يليق بها لا نعرف كيف هي، فذلك هبوطها وخشيتها إنما هي خشية تليق بهذا الصنف من مخلوقات الله وهي الجمال. خشية الإنسان هو استكانة الوعظ في القلب وتأثيره فيه، فيستكين فيذل لله عز وجل فيخشع ويخضع، كما قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. دل على أن القلوب تخشع وتلين والجلود كذلك تقشعر وتخشع وتلين، وكذلك الحجارة فهي بحسبها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون فيه تدير، لكن يحمل وعيد، يحمل في طياته وعيد، أي أن الله ليس بغافل عما تعملون. والخطاب للجميع لبني إسرائيل، ويراد به جميع من يقرأ هذه الآيات. اقرأ ما قال ابن عطية في هذه. حية فعاد إلى حال موته أنكر قدمه وقالوا كذب بعدما رأوا هذه الآية العظمى. لكن نفرد الله تعالى بقدمه. قال أبو عبيدة السلماني: ولم يرد قاتل من حينئذ. قال أبو عبيدة السلماني: ولم يرد قاتل من حينئذ. الله أعلم. لكن في شرعنا أن القاتل لا يرث. في شرعنا أن القاتل لا يرث. لكن هل هذه موجودة في بني إسرائيل؟ الله أعلم. نعم. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: وفي إذنه جاء الحكمة. وحكى مالك رحمه الله وفق أن قصة رحيحة ابن الجنة في عمه هي التي كانت سببا ألا يرث القاتل. ثم ثبت ذلك لله كما ثبت كثيرا من نوازل الجاهلية. وقال أبو العالي وقتادة وغيرهما: إنما أراد الله ذنوب بني إسرائيل جميعا في معاصيهم وما رتبوه بعد ذلك. وقوله تعالى: فهي كالحجارة، الآية الكاف في موضع رفع الخبر له تقديره فهي مثل الحجارة أو أشد، مرتفع بالعطف على الكاف أو على خبر ابتداء بتقدير تكراره. وقسوة نصب على التمييز، والعرف في أو أنها للشك، وذلك لا يصح في هذه الآية. واختلف في معنى أو هنا، فقال الطائفة: هي بمعنى الواو كما قال تعالى: آثما أو كفورا. فلا تطع منهم آثما أو كفورا. نعم، أي وكفورا. هذا ليس صحيح. بعضهم قال أن أو بمعنى الواو كما قال الله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يعني أو ليس بالتغيير، فاضطروا أن يقول بمعنى هي بمعنى الواو، لكن الله عز وجل ذكر أو في هذه الآية: فلا تطع منهم آثما أو كفورا. لو قال: فلا تطع آثما وكفورا، لفهم القارئ أن النهي إنما هو المقصود الجمع بينهم، لك أن تطيع واحد فيهم لكن لا تطيع الاثنين المجتمعين. لما قال الله تعالى: فلا تطع آثما أو كفورا، دل على أن النهي ينصب على كل واحد منهم استقلالا، لا تطع هذا ولا تطع هذا. نعم، أيوة كفورا. وكما قال الشاعر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر. كما أتى ربه موسى على قدر. نعم، أيوة كانت له. وقال الطائفة: فيها بمعنى بل، قوله تعالى: إلى 100,000 أو يزيدون. ليست أو بمعنى بل، بل للإبراز لمن شك. تقول أعطيته 10 أو 15، بل 15. تضرب عن الأول لأنك توهمت. قل: كم أقرضت فلان؟ أقرضت 20 بل 30، لأنك نسيت أخطأت في الرقم الأول فضربت عنه وصححته في الثاني، وهذا لا يقال في كتاب الله كذلك. أو يكون إضراب ذكري، هذا لا تأسى في مثل هذا. فأو على ظاهرها، وإنما معناها التربيح، أي أن الرائي إذا رآهم قال: نقدارهم كذا أو نقدارهم كذا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.